وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة، وإذا رأيت العراة عند الإمام مسلم، وإذا كانت، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس أن يصبحوا أمراء فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم، البهم جمع بهمة وهي الصغيرة من أولاد الضأن، سمى بهمة من أولاد المعز أو الضأن. قال رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فأخذوا ليردوه. علي بالرجل، هذه اللفظة يعني يطلبه أي ردوه علي. قال علي بالرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم بهذا اللفظ. إذن نحن نحفظ رواية من؟ رواية عمر، رواية مسلم من حديث من؟ من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بسبب انتشار الأربعين النووية في أوساطهم. شوف كم للنووي من حسنات ومن أجور، انتقى النووي هذا الحديث ووضعه وحفظ الناس، ولهذا اشتهر حديث عمر لسهولته ويسره أكثر من اشتهار حديث أبي هريرة، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين رواه البخاري ورواه مسلم، إلا أن فيه بعض الزيادات، وقد خرجه مسلم بسياق أتم من هذا وهو الذي ذكرناه آنفا، وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب، إلا أن فيه ضعف شهر هذا متكلم فيه. وقد روي الحديث من حديث أنس ومن حديث جرير بن عبد الله، وهذا الحديث حديث عظيم، تستطيع تقول الدين الإسلامي داخل هذا الحديث. فلو أن الإنسان ألف موسوعة في هذا الحديث ما اكتملت، لأنه ذكر الإسلام وأركان الإسلام. ولو أنك أخذت الإسلام بس وحده وعرفته وفضائله وأمور الإسلام وشرحته وبينته، كم ستأتي لك من مجلدات؟ ثم تدخل إلى أركان الإسلام الشهادتان وهات، ثم تدخل إلى الصلاة، ألفوا فيها كتب، الصلاة وحدها، في الخشوع ألفوا كتب في الصلاة، وإذا دخلت في الزكاة كم، وإذا دخلت في الحج كم، وإذا دخلت في الصلاة في الصيام كم، وأما إذا جئت إلى الإيمان فكم وكم، وأركان الإيمان ومسائل الإيمان والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ولا بتكملها بعد خمس سنوات. فالحديث هذا حديث عظيم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره ماذا؟ هذا جبريل أتاكم أمر دينكم. خلاص يعني الحديث هذا الدين، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي بعدما بين الإسلام الإيمان الإحسان وعلامات الساعة قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أي نعم. وقد وردت بعض الروايات بتقديم الإيمان على الإسلام، وجاءت بعض الروايات بتقديم الإسلام على الإيمان. في حديث عمر قدم ماذا؟ الإسلام على الإيمان. حديث أبي هريرة قدم الإيمان، أي نعم. وعند الترمذي بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة. والإسلام المقصود به أعمال الجوارح، والإيمان المقصود به أعمال الباطن، أي نعم. وهذا هو والإسلام ينقسم إلى أعمال بدنية وأعمال مالية وإلى أعمال مركبة بدنية ومالية. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية مالية، لأن الإنسان ينفق فيه. وهكذا تقوم العبادات، منها ما هو عبادة بدنية، ومنها ما هو عبادة مالية، ومنها ما هو مركب منهما. وذلك لأن الإنسان إذا أراد الحج ينفق مالا في الوصول إلى الحج، ويعمل الحج ببدنه، فيجمع بين عبادة إنفاق المال وبين عبادة البدن، وبين عبادة البدن. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحا جميلا عليه. والشيخ ابن عثيمين له أسلوبه الخاص في الشرح رحمه الله تبارك وتعالى، يذكر المسائل اللغوية، ثم يعرج على المسائل الأصولية، ثم يعرج على المسائل الفقهية. فيجمع الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لأي حديث بين المسائل كلها، فتجد يعني زبدة في قراءتك لكتبه بين اللغة وبين الأصول وبين الفقه، يعرج على العقيدة إن احتاج إلى ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: بينما نحن جلوس، قال بينما هي بين في اللغة العربية. طيب من وين جاءت ما؟ قال الشيخ رحمه الله: زيدت ما فيها، والأصل بين نحن جلوس. طيب ليش جاءت ما يا شيخ؟ قال للتوكيد. قال جاءت ما ليش؟ للتوكيد. فنقول بينما نحن جلوس، ولو أنك حذفت الميم وخليتها بين نحن جلوس يصلح ولا لا؟ يصلح. ولكن جاءت بين ما، لماذا ما؟ قال لزيادة التوكيد، وهذه فائدة. إذن الميم هنا لماذا؟ لزيادة التوكيد. نعم، قال بينما نحن جلوس. جلوس هنا مبتدأ، وخبره عند رسول الله الجملة كلها، وهنا الخبر جملة، الخبر ماذا؟ جملة. قال وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة، ذات نكرة، رأيت ذات نكرة. الذات الذات معرفة، وذات نكرة. قال ذات هنا تفيد النكرة، أي في يوم من الأيام. ولهذا اليوم غير معروف. قل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. لو جاء واحد يقول لك متى؟ في يوم الاثنين، يوم الخميس، يوم السبت، يوم الثلاث، يوم الأربعاء، يوم الجمعة، ذات يوم. إذن هنا ذات يوم إيش؟ نكرة، أي نعم. قال وتستعمل ذات، وهذه فائدة. قال وتستعمل ذات في اللغة العربية على وجوه متعددة. هكذا يا أحمد؟ ما هي؟ متعلقة بماذا؟ فهمت؟ أولا تأتي ذات بمعنى صاحبة، ذات مثل ذات النطاقين. ذات ما معنى ذاتنا؟ هل رأيت ذات الشعر الأبيض؟ ما معنى ذات؟ صاحبة. أي نعم. إذن هذا واحد. اثنين، قال وتارة تكون اسما موصولا كما في لغة طي، وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله وكالتي أيضا لديهم ذات، وكالتي أيضا لديهم ذات في الألفية. فمثلا يقول بعت عليك بيتي ذات اشتريت. ما معنى ذاتنا؟ التي اشتريت. هذه لغة، لغة عربية. بعت لك بيتي الذي التي اشتريت، أو أقول بعت لك بيتي ذات اشتريت. فذات هنا بلغة طي، بلغة طي ما هي؟ بمعنى التي. قال وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، كما في جملة الحديث ذات يوم الذي مر معنا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اطلع ذات يوم. هذه نكرة تدل على العموم، تدل على العموم، وهذا أغلب ما تستعمل فيه هذه اللفظة ذات. يعني لو جالك واحد في الشارع الآن بعدما سمعت الدرس ويقول لقد رأيتك ذات يوم، أنت عارف ذات في اللغة العربية، هل ستبيعني بيتك ذات الذي رأيت؟ ذات رأيت، ستعرف أن المقصود بذات رأيت ماذا؟ التي رأيت. أين سيارتك ذات التي ذات رأيت بدون التي؟ ذات رأيت. ما معنى ذات؟ التي رأيت. هذا على لغة من؟ على لغة طي، وهي لغة عربية. أين؟ لو سألك سائل وقال ذات تستعمل في اللغة العربية على ثلاثة أحوال، ماذا ستقول له؟ تأتي بمعنى صاحبة كقولنا ذات النطاقين، بمعنى صاحبة النطاقين. جميل. تأتي بمعنى التي في لغة طي، اشتريت البيت ذات جلسنا فيها، ذات أي التي جلسنا فيها. وتأتي بمعنى النكرة التي تدل على العموم، لما جاء في حديث عمر الذي مر معنا بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ اطلع علينا ذات يوم، ذات يوم. لو نجلس نقرأ حق الشيخ ابن عثيمين ولا بنكمل الحديث هذا بعد، فهمتم الآن؟ رحمك الله يا شيخ محمد، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة. قال إذ اطلع علينا رجل، الرجل هنا مبهم، رجل نكرة ولا معرفة؟ معرفة. كيف نفرق بين المعرفة والرجل والنكرة؟ هناك أشياء يعني يفرق، ومن هذه الأشياء دخول أداة التعريف ال، عندما أقول رأيت الرجل معروف، لكن لو قلت رأيت رجلا مش معروف، رجل أي رجل. فهمت الآن؟ قال هنا نكرة وهو رجل في شكله، لكن حقيقته أنه ملك من الملائكة شديد بياض الثياب، أي عليه ثياب بيضاء غير مغبرة، شديد سواد الشعر أي أنه شاب، لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء ونظيفة. الإنسان لما يسافر يكون مجعول مغبر، لكن هذا جاء يعني كأنه نزل من الغرفة. وتعرف أنت الإنسان لما يمشي في الصحراء أقل شيء أقدامك تتغبر. فالصحابة استغربوا، لا نعرفه ولا موجود عندنا وما يرى عليه أثر السفر، يعني ما هم سافر. وكان هذا من جملة ما لفت انتباههم إليه، شيء غريب هذا، جميل وسيم ثيابه بيضاء ونظيف ولا نعرفه ولا جاء من سفر، ما يرى عليه أثر السفر. لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر، فيكون أشعة الرأس مغبرا، ثيابه غير ثياب الحضر، لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، أي وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو رجل غريب. حتى جلس إلى النبي ولم يقل عنده ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي، يقول فلان جالس عند فلان، جالس عند إيه؟ عند فلان. عند هنا قد يكون في المجلس، قد يكون في الغرفة الأخرى، قد يكون في الحوش، قد يكون في المدينة. أين أنت يا فلان؟ جالس. أقول عند المحافظ. وانت في الشارع. لكن في قوله حتى جلس إلى النبي بمعنى إيش؟ التصق بالنبي، كناية عن الاقتراب. هكذا يا أحمد، كناية عن إيش؟ الاقتراب. ولهذا قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ماذا؟ على فخذيه، أي فخذي هذا الرجل. وضع الرجل كفيه على فخذيه هو، حتى لا تتصور أنه وضع يده على فخذ إيش؟ ها؟ على فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس على فخذي النبي. وهذا من شدة الاحترام، وهذا من شدة الاحترام. وقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي وحتى يتقبل، يعني يكون هكذا، هذا أسلوب للفت الانتباه، أسلوب للفت الانتباه. وقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام، أخبرني عنه. نأخذ هذا إن شاء الله في درس قادم إن كان لنا في العمر بقية. حفظكم الله.